النعم حجة على الإنسان. يعني رب العزة سبحانه وتعالى أنعم عليك بالبصر، الحمد لله. ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك بالسمع، الحمد لله. ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك بالعقل والفهم، الحمد لله. بوش العلم الإمار، سامع وشايف وفاهم. ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك بالمال، الحمد لله. صدقش ليه، تحسنش إلى أقاربك ليه، ما تواسيش المحتاجين ليه. فالنعم حجة على الإنسان، النعم حجة على الإنسان، ولهذا الإنسان بيسأل عن هذه النعمة. ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، هتسأل عن صحتك، وهتسأل عن مالك، وهتسأل عن الزوجة والولد والمسكن، هتسأل عنهم، لأنها نعم لها شكر، أديت شكرها ولا ما أديتوش. والشكر كما عرفنا مرارا مش قول الحمد لله وفقط، ده شكر اللسان، لكن شكر الجوارح، أن تؤدي هذه الجوارح حق هذه النعمة. ده بصر، تنظرش في المصحف ليه؟ تنظرش في كتب العلم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ تنظرش في ملكوت الله ليه؟ ليه جعلت النظر فقط في أمور الدنيا المباح منها أو المحرم ليه؟ حج عليك البصر، حج عليك السمع، حج عليك سمعتش آيات الرحمن، سمعتش دروس العلم، ما سمعتش الأمر المعروف والنهي عن المنكر، حج عليك. ليه سمعت فقط رنة الدرهم والدينار وسمعت الفواحش والمنكرات؟ حج عليك السمع. كل نعمة ربنا سبحانه وتعالى أنعم بها الإنسان، إنما أنعم عليه بها ليبتليه. افهم المفهوم ده كويس جدا عشان ما تنشغلش بالنعمة عن شكر النعمة. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي. إذن ليه تذكار النعم؟ لأنها حجة على الإنسان. تذكر النعمة شوف أديت شكرها ولا ربنا رزقك بالولد، أديت النعمة ولا ما أديتهاش، أديت شكر النعمة ولا أديتوش. الولد ده فرحة للقلب، سنفرح إنه جاله ولد، فرح إنه جاله هذا المخلوق. طيب أديت شكرها، أدبته وربيته وعلمته على دين الله وشرع الله، أديت شكر النعمة دي، وقيته النار، ولا فرحت بالولد أكل وشرب ولبس ودنيا وخلاص؟ حج عليك كل النعم حج. أظن الواحد ما يفهم كده مش هيفرح بنعمة، لأنها تكليف، كل نعمة تكليف. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا إن النعيم نعيم الآخرة، النعيم الخالص المعلهوش أي تبعات، هو نعيم الجنة. كل ويشرب ويلعب ويعمل اللي انت عايزه في الجنة وما فيش تبعات عليها، خلاص الدار اللي كانت تبعات على النعيم انتهت. اللي مش فاهم الكلام ده وينشغل في وقت الامتحان اللي هو الدنيا بالاستمتاع المؤقت بهذا النعيم ونسي ان هو اختبار، مش هينعم في الآخرة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، لا أجمع على عبدي خوفين ولا إيه ولا أمنين، من أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة، ومن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. انت قاعد حضرتنا في بطيخة صيفي ومآمن للدنيا ومآمن أكل وشرب وسكن وزوجة وأولاد وخلاص وعايش، يبقى مآمن في الدنيا، هتخاف في الآخر، هتخاف في الآخر. لكن اللي خاف في الدنيا وبقى كل نعمة شكرها ازاي، ويا ترى كده شكرها مقبول مني ولا لا، يا ترى الطاعة اللي قضيتها كده ولا لا، يا ترى كده فرطت في السمع والبصر ولا لا، يا ترى كده فرطت في الزوجة ولا لا، فرطت في الولد ولا لا، فرطت في حق نفسه ولا لا، قاعد كل شوية خايف والآن وعمال شغال شغال شغال، يأمن يوم القيامة. لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين. خرجنا على الموضوع، لكن الكلمة مهمة جدا، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليك، اذكرووا نعمتي التي أنعمت عليك. ولسه احنا لسه في أوائل السورة وتكررت مرتين، فكان ينبغي على بني إسرائيل أن يذكروا نعمة الله عليه، وأني فضلتكم على العالمين. كلمة العالمين لها احتمالان، الأول أن تشمل كل عالم، يبقى العالمين يعني كل العوالم، جمع عالم عوالم أو عالمين، يبقى هم أحسن ناس على مستوى البشرية كلها. المعنى الثاني العالمين تطلق على عالمي الزمان الذي هم فيه، إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وقال ولقد اخترناهم على علم على العالمين. بالتفسير الأول العالمين تشمل كل عالم، تشمل البشرية كلها، فتخصصها آية وقول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يبقى ده كلام عام انهم افضل العالمين جميعا الا هذه الامة المخصوصة بهذا القول من الله عز وجل. ما هو اللي قال فضلتكم عالمين؟ هو اللي قال كنتم خير امة وخشت للناس. انضربش الاقوال ببعضها ببعض، ده قول عام وده مخصص. ده اشمعنا جعلنا ده المخصص؟ طبعا لان هو دوت اللي بين جزء من عموم، يبقى في عام وخاص، يبقى في عام وخاص. ومش هينفع نقول نسخ لان المتاخر هو كنتم خير امه اخرجت للناس. اذا لو قلنا انهم مفضلون على كل العالمين نقول الا امه محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن جمهور المفسرين على ان العالمين هنا يعني عالمي زمانهم، فهم مفضلون على يعني انتم كان ربنا سبحانه يذكرهم انتوا في زمانكم كنا ربنا سبحانه يجعلكم احسن ناس. طبعا كله بيعبد اصنام وبيعبد بشر ودول كانوا اهل كتاب خلاص. واني فضلتكم على العالمين. وقيل المعنى الثالث العالمين الجم الغفير من الناس، كقوله تعالى باركنا فيها للعالمين، رأيت عالما من الناس، يعني عدد ايه كبير من الناس. اذا العالمين قد تكون يراد بها العموم كل العالمين، وقد يراد بها عالم زمانهم، وقد يراد بها الفئة الكبيرة من الناس أو الفئة الكثيرة من الناس. والمشهور عن مفسرين وأغلب مفسرين وأكثر مفسرين على أن العالمين يعني عالم زمانهم. واتقوا يوما، أي يوم؟ لما بيذكر هكذا بينصرف إلى يوم الإيه؟ يوم القيامة. واتقوا يوما، ثم وصف هذا اليوم بأوصاف فقال لا تجزي نفس عن نفس شيئا. ما معنى لا تجزي؟ ها يعني لا تجزي؟ تفضل. لا تؤجر. لا ايه؟ لا تغني. يجزي عنه يعني يقضي عنه، جزى عنه كذا يعني قضى عنه كذا، او لا تكفي، أو لا تكفي من الجزاء المكافأة. لا تجزي نفس عن نفس شيء، فيش نفس هتقضي عن النفس التانية شيء، مفيش نفس هتكفي النفس الأخرى العذاب أو تسد عنه. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني لا تكتفي بها أو لا تقضي عنها. فالمراد أن هذا اليوم لا تقضي نفس عن نفس شيئا ولا تكفي عنها. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، شيئا دي نكرة ولا معرفة؟ نكرة للتحقير، ولا شيء يسير، شيئا يسيرا حقيرا. لا تجزي نفس عن نفس ولا الشيء الحقير اليسير. الأمر الثاني ولا يقبل منها شفاعة. يعني شفاعة؟ يعني شفاعة؟ يعني فلان شفاعة فلان، يعني دخل هم الاثنين بدل ما ده لوحده بيطلب حاجه بقى في واحد معاه بيشفع، لان شفع معناه ايه؟ اثنين على وتر، مش كده؟ فيعني ضم جاهه الى جاهه لتقبل، لتقبل. ها انت جيت تطلب مني حاجه بعد اذنك يا شيخ، انا عايزين منك المسجل ده، فرفضت طلبك فروحت جايب لي واحد تاني معاك. ها يا عم الشيخ معلش كنت انا والاخ فلان جايين لك عشان كذا، دي اسمها ايه؟ ولا يقبل منها شفاعه، ولا يقبل منها الشفاعة. لأنه لا يشفع يومئذ إلا لمن أذن الله له بالشفاعة سبحانه وتعالى. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. كلمة عدل يعني ايه؟ حد يرفض المقابل او ماشي. عدل يعني المقابل. كفء ومثل. فداء. فدية او فداء هو ده المشهور. لكن التانية اللي هي بمعنى مثل وكفء عم الشيخ أسامة تقال عدل. خلاص. عدل يعني مثل وزنا ومعنى. اهي عدل مثل. لكن عدل بالفتح يعني فدية. خلاص. وصلت وصلت شيء في عدل وفي عدل. فإن عليك بالصيام في الحديث فإنه لا عدل له يعني لا مثل له. عايز بابنا باب الجنة عليك بالصيام فإنه لا مثل له لا عدل له. فلا عدل يعني لا مثل. لكن لا عدل يعني لا فدية. ولا يؤخذ منها عدل يعني لا يؤخذ منها فدية ولا هم ينصرون. النصر يعني العون. أنصار يعني الأعوان. ولا هم ينصرون. واتقوا يوما. ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم ما تغتروش ببعض ما تغتروش بأحد فإن هذا اليوم لا تجزي نفس عن نفس شيء. طب تشفع له؟ لا. ولا يقبل منها شفاعة. طب تدفع فدية. ولا يؤخذ منها عادل أي فدية. ولا هم ينصرون. النصير الوحيد هو من؟ هو الله. هو الله. ودي أجمل حاجة في الدين يا أخواني إن تجعل الصلة بينك مباشرة بينك وبين الله. اتخذ إلى ربك سبيلا. الكلمة اللي بنقولها ونفضل نقولها 100,000 مرة. اتخذ إلى ربك سبيلا. شوف لك سكة مع ربك. لا ينفع زوجة ولا ولد ولا صديق ولا شيخ ولا عالم. مش حد ينفع حد. كل واحد بيأتي فردا فردا وبيسأل فردا فردا. الدنيا انقطعت. لكن في منافع في الدنيا بتحصل سواء منافع دنيوية او منافع اخروية. انه بيعلمك بيفهمك بيدعوك الى الله. انقطع كل الكلام ده. ويوم القيامة ولقد جئتمونا فرادا. تقف وحدك بين الله سبحانه وتعالى وتسأل عن عملك وحدك وكل شيء انقطع. تقطع بينهم كل شيء. كل الأواصر كل العلاقات. لا زوجة ولا ولد ولا أحد. قال الله مخوفا لهم واتقوا يوما. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيء ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عد. كل الوسائل اللي احنا ممكن نسميها انتفاع بأحد كلها منقطعة. ولا هم ينصرون. فالعمل العمل يا أخواني. العمل العمل. هتشتغل هتلاقي. مش هتشتغل مش هتلاقي. هتشتغل هتلاقي في الاخر. هتعمل اعمال الصالحة هتلاقي حاجة. هو ده الشيء الوحيد. هو ده اللي بيدخل معك قبرك. وهو ده اللي بتلقى به ربك. وهو ده اللي بتقرأه في صحيفتك. وهو ده اللي بيدخلك الجنة او النار. فالتكاسل عن الاعمال الصالحة يا اخواني هو سبيل النار. تكاسل على عمل الصالحة وسبيل النار. أكثر أمر تكرر في القرآن عمل الصالحات. عمل الصالحات. عمل الصالحات اعملوا صالحا. عمل الصالحات اعملوا صالحا. أكثر أمر تكرر في القرآن. شكرا حدش يكون له عذر ولا حجة بين الله سبحانه وتعالى. لا هيصلح أي شيء. الدنيا جريت عليه على أموال لو فديت بمالك كله مش هينفع. عيال وزوجة ما ينقطع عنك. تيجي لوحدك. فالعمل العمل. اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. هذه انقطاع الانفس. ولا يقبل منها شفاعة انقطاع الجاه. ولا يؤخذ منها عدل انقطاع المال. ولا هم ينصرون انقطاع العون. النصر والعون الانصار الاعوان. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن اكتبوا هاتين الآيتين بسرعة. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ نجيناكم قلنا متعلق محذوف وهو تقدير أذكر، لأن عندنا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي وإذ نجيناكم، معنى واذكروا إذ نجيناكم من النعم التي ينبغي أن تذكروها ولا تنسى نعمة إنجائكم من فرعون وقومه وآله. والنجاة مأخوذة من النجوة، والنجوة من الأرض معناها المكان الإيه؟ المرتفع، فسمي كل فائز ناجيا، سمي كل فائز إيه؟ يعني كأنه طلع على مكان عالي. نجيناكم من آل فرعون يعني أنقذناكم، كأنكم كنتم في حضيض وطلعنا بيكم. وإذ نجيناكم من آل فرعون، آل الرجل يعني قومه أهله عشيرته. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، كان فرعون وآله يذيقون هؤلاء أشد ألوان العذاب. وفرعون اسم لكل ملك من ملوك العمالقة، كل ملك ملوك العمالقة كان يسمى فرعونا، ونحن عارفين ان اي ملك من ملوك الفرس كان يسمى، وملوك الروم والحبشان النجاشي، مش كده؟ فالمشهور ان فرعون يعني الملك الذي ملك مصر. ما تفرق معنا اخواني كان اسمه بقى الوليد، كان اسمه قابوس ولا جاموس، ما تفرقش معنا عشان ما حدش يشغل باله. يقول لك وفي اسم فرعون مش عارف كام قول، والقول الراجح والقول المرجوح، ينخفي فرعون اللي زيه. هتضيع عمرك ووقتك انك تشوف اسمه كان ايه؟ تفرق معك في حاجة؟ يعني لو طلع زي ما مكتوب عندهم ان اسمه قابوس، مكتوب في كتب اهل الكتاب، ولا كتب زي ما كتب بتوع اهل التاريخ يقول هو الوليد بن مصعب ابن ريان او ابن الريان، تفرق معنا اسمه يا اخوان؟ تفرق؟ فرعون خلاص هو معروف فرعون، ها؟ الذي ملك مصر وعاند وكابر وقال انا ربكم الاعلى، المعروف المعروف، انتهى الموضوع. تشغلش بالك، خش في حاجه مهمه يبنى عليها عمل، خش في حاجه مهمه يبنى عليها عمل، تديه في غيرها يا اخواني. العمر قصير جدا والمعلومات لا تحصى، لا تحصى، ملهاش نهايه. فانشغل بالمعلومات اللي ترقيك، اللي ترفعك في الاخره. الكلام ده بيدوا دورات في إدارة الأعمال، وده أصل من الأصول، إنك بتيجي تحط المهام بتاعتك 1 2 3 4، أنت عندك 100 مهمة، وده كله مهم يا أخي، كله مهم، كله أيوة كله مهم، ماشي كله كويس وكله فيه منه مصلحة، ما كل بترسي في نقطة على بعضها، يعني مش فيه منه مصلحة كذا وكذا، أيوة فيه مصلحة، احنا قلنا لك إنك بتتكلم في كلام فاضي، لكن في حاجات مصلحتها راجحة تقدم. خلاص بيقسموها بقى بتوع الإدارة ألف وبه وجيم ودال، لا ده حاجات عاجلة وملحة وغاية في الأهمية، حاجات مش عارف إيه وحاجات إيه وحاجات إيه، الكلام ده إحنا أولى بيه وبنتعلمه من كتب التفسير، دايما يقول لك كده، فهذا علم لا ينفع وجهل لا يضر، المسألة دي مش لا هتنفعنا ولا هيضرنا الجهل بيها، لو جهلنا اسمه إيه مش هيضرنا في شيء، ولو علمنا اسمه إيه مش هينفعنا في شيء. خلاص خش في اللي بعده، خش في حاجة مهمة. وإذ نجيناكم من آل فرعون، فرعون معروف الذي عتى وتجبر، يسومونكم، يسومه يعني يوليه أو يذيقه، يعني يولونكم أو يذيقونكم سوء العذاب، مش يذيقونكم ويسومونكم العذاب، لا سوء العذاب، يعني أشد ألوان العذاب، أسوأ عذاب ممكن تتخيله من ملك لرعيته والحاشية اللي تحته، أذا قوي سوء العذاب، يعني أسوأ ألوان العذاب، أشد أنواع العذاب. إيه هو؟ قال يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. الذبح هو قطع الأوداج، الأوداج في وجهين هنا، واحد يمين واحد شمال، طالعين من الشريان الأساسي اللي طالع من القلب، هم دول انقطعوا بيحصل إيه؟ الذبح. يذبحون بيقطعوا رقبتكم، يذبحون أبناءكم، أدي سوء العذاب أهو، يذبحون أبناءكم الذكور، ويستحيون يعني يبقونهن أحياء، تفو السي والتاء يعني إبقاء الطلب، يطلب هذه حية. فتخيل، تخيل ناس تدخل بيتك، الراجل يطلع يقطع رقبته، الولد يطلع الذكر يقطع رقبته، وياخدوا الإناث النساء زوجتك أو بنتك وياخدوهم ويشغلوهم عندهم، إيه رأيك بقى في العذاب ده؟ سوء العذاب، أسوأ عذاب. ده اللي بيقول خدوا حبسوا، بيقول يا ظلموه وعملوا كذا، ما بالك لا يقطع رقبته، لا يبقى إلا الإناث للخدمة، للخدمة فقط. قال يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ليستخدموهن ويمتهنوهن، وإنما فعل هذا لأنهم أخبروه. تخيل بقى لما ملك يرى رؤية وبناء على رؤية رآها يذبح الشعب، تخيل إنه شاف إنه ياخد ملك واحد من دول، حرصا على بقاء هذا الملك عمل إيه؟ كل ما يولد مولود ذكر بيقطع رأسه، سبحان الله، سوء العذاب فعلا كما وصف الله سبحانه وتعالى، أسوأ أنواع العذاب. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وخلي بالك اللي بيعمل فيهم كده دولت اللي قبلوا منه أنا ربكم الأعلى، واللي بقوا يخدمون له وينقلون له الأحجار ويخدمونه في كل صور، يعني ناس شغال عبيد له، وفي النهاية يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. يذبحون أبناءكم ويسومونكم سوء العذاب. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. في بعض العلماء استدلوا قالوا يذبحون أبناءكم مقصود أبناءكم يعني رجالكم، مش الأبناء يعني المولود اللي يولد، لا، يذبح الرجال، ولكن القول الأول هو الصحيح، ويشهد له التاريخ ما نقل في التاريخ أنه كان بيذبح الأبناء. أما اللي قالوا أبناءكم رجالكم قالك لأنه قال أصدها نساءكم، لا مش شرط، مش شرط يكون دي في مقابل دي، كانوا يذبحوا الأبناء ويستحيوا النساء. أما الحكم في الرجال الكبار خاصة هم شغالين في الخدمة أو شغالين في الخدمة، فليس شرطا تكون دي في مقابل دي، معناها أنه أبناء يعني رجال. فالصحيح أن أبناء يعني أبناء، اللي يولد له ابن يكون له ابن ذكر هو اللي يذبح. وفي ذلكم يعني في هذا البلاء، في هذا العذاب اللي أذاكم إياه، بلاء من ربكم عظيم. كلمة بلاء بتطلق على الخير وبتطلق على الشر، مش كده؟ بلاء تطلق على الخير وتطلق على الشر. يا ترى هنا خير ولا شر؟ لأنه ذبح وقتل. إذن هذه وفي ذلكم لو عادت على يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم فصارت تعود على شر، ولكن إذا عادت إلى الإنجاء وإذ نجيناكم يبقى في ذلكم الإنجاء إيه؟ بلاء يعني خير، بلاء من ربكم يعني أحسن إليكم بذلك إحسانا عظيما بإيه؟ بالإنجاء. يبقى في ذلكم ممكن تعود على نجيناكم، يبقى البلاء هنا بمعنى خير، وقد تعود على يذبحون ويسومونكم يبقى الباء هنا ايه؟ شر. كلام ده جميل ويهمك ايه؟ كون بتصلي كده ايه وتكرر الآية وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، وتستحضر النعمة العظيمة اللي أنعم عليهم بها. تخيل كان المعين عليهم حاكم بالصورة دي وربنا انتقم منه وخده، أي نعمة، خلاص افرح يا ام العيال هنخلف أولاد ما عادش حد هيذبحهم، فرحة جديدة جدا. تستحضر المعنى ده، تحريها تاني وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، وتستحضر العذاب الشديد اللي كانوا يذوقونه من جراء هذا الفعل من هذا الملك الظالم. إذن فهم المعاني المختلفة يا إخواني بتخليك أكثر تأنيا في القراءة وأكثر تدبرا للآية وأكثر معايشة للموقف كأنك تراه. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا، وإذ معناها وأذكر إذ من النعم أيضا، من النعم عدوا بقى معايا النعم كده اللي عمال ربنا سبحانه وتعالى يذكرها على بني إسرائيل، وشوف في النهاية هيكون رد فعلهم إيه، شوف في النهاية يكون رد فعلهم إيه. وإذ فرقنا بكم البحر، يعني بعد ما أنعم ربنا سبحانه وتعالى عليهم بهذه النعم إيه رد الفعل؟ يا ترى بقى اللي انتشلهم من هذا الأمر، سيبك من الرسالة والكلام ده، اللي انتشلهم من قصة فرعون والعذاب المهين اللي كان فيهم والنجاة اللي حصلت، كان رد فعلهم ايه؟ عالم مش عايزين بني صيدل غير واحد زي فرعون. فعلا هو فرعون اللي يصلح لهم فقط، لكن النعم لا تذكرهم إلا القلة التي آمنت منهم. قال تعالى وإذ فرقنا بكم البحر، وإذ فرقنا بكم البحر، هي فرقنا بكم ولا فرقنا لكم؟ مش كده؟ وإذ فرقنا بكم البحر، ده هم كانوا فين ساعة ما فرق البحر؟ كانوا على البر، مش كده؟ يبقى كأنهم هم صاروا هم والبر قطعة واحدة زي لسان كده ماشي في البحر، يعني هم ماشيين وماشي معاهم وبيهم اليابس. تخيل المنظر ازاي، كأن اليابس بيمتد معاهم. نعم كأنهم يعني انشق كده طريقا كما جاء في القرآن في البحر يابسا. قال وإذ فرقنا بكم البحر، والفرق معناه الفصل، فرق الشعر خلاص. وفي قراءة للزهري فرقنا بكم، يعني جعلناه فرقتين، فرقة لكم وجزء لهم، جزء لكم أنتم اليابس وجزء له هو الإيه؟ البلل. وإذ فرقنا بكم، قيل الباء بمعنى اللام يعني فرقنا لكم البحر، فصلنا لكم جعلنا بر. وقيل بكم يعني بسببكم، الباء للسببية، ذاكرين الباء للسببية اللي قلناها؟ بسبب ان فيه ناس مؤمنة احنا شقينا اليوم البحر. فرقنا بكم يعني بسببكم. ففرق البحر كان بهم بسبب دخولهم فيه، لما صاروا بين المائين صار الفرق بهم. واصل البحر هو الاتساع، واطلق على البحر الذي هو في مقابل البر لما فيه من الاتساع بالنسبة الى النهر والخليج، النهر والخليج والترعة والكلام ده كله حاجات صغيرة، لكن البحر متسع. وفلان بحر في العلم يعني حاجة واسعة خالص، حاجة كبيرة خالص. فالبحر بيعبر عنها بالشيء المتسع، فسمي البحر كذلك لانه مجرى مائي. وفي اكبر من البحر؟ في ولا مفيش؟ محيط ده بلغتنا احنا، لكن باللغة العربية المحيط اسمه بحر. احنا قسمنا بقى تقسيمة جديدة وقلنا في بحر وفي اكبر منه محيط، فالمحيط ده حاجة كبيرة خالص، والبحر الاصغر منه شوية، والبحيرة اصغر، والنهر اصغر، والمجرى المائي، والشق من الارض اللي هي في الارض الزراعية احنا اللي قسمنا كده. لكن في اللغة العربية كل رجة من الماء واسعة كبيرة اسمها ايه؟ بحر. فالبحر الهندي، البحر الهادي، خلاص ده اللفظ الصحيح. لكن المحيط ده لفظ محدث، لفظ محدث. فرجة الماء بحر. وقيل يطلق على الماء المالح، ومنه أبحر الماء إذا ملح. إذا لجة الماء المالحة المتسعة تسمى بحرا لأجل هذا. فأنجيناكم أي أخرجناكم من البحر، وأغرقنا آل فرعون أي في البحر وأنتم تنظرون. وأنتم تنظرون، الآية دي يرونها بأعينهم. شوف تخيل كده ما السؤال، تشوف قدرة ربنا ان البحر المؤمنين كده حامل يبس وعدوا ويشوفوا بأعينهم وهم ينظرون. فرعون، فرعون اللي طول عمرهم ذلة لفرعون، وفرعون ده ما يترفعش يعني لا يرفع طرفه إليه، يرفع طرفه ايه؟ ما يفكرش، ما يفكرش، ما يفكر شيء، ما يخطرش في عبا خالص، يسكت ويشتغل في الخدمة ومسخر. يشوفوا بعينه كده امامه يغرق. وانتم تنظرون، يبقى وأنتم تنظرون قالوا لها معنيان، ذكروا لها معنيين. الأول يعني ينظر بعضكم إلى بعض، يعني مش حل ده حقيقة وانت شايفينها. فقيل أن ينظر بعضكم إلى البعض الآخر من السالكين في البحر، شايفين من أول الآخر، شايفين موسى واللي معاه بعنيكم. وقيل نظروا إلى أنفسهم ينجون أو ينجون، وإلى آل فرعون يغرقون. والمراد بآل فرعون هنا هو قومه وأتباعه، قومه وأتباعه. في نعمة أعظم من كده؟ في نعمة أعظم من كده؟ يعني تخيلوا كده إن ربنا سبحانه وتعالى أرانا بأعيننا كده اليهود أمامنا كده بيغرقوا، خلاص وكفانا الله شره، وسلم لنا البيت الأقصى، المسجد الأقصى والبقعة المباركة والحمد لله رب العالمين. وبعد كده على هذه البقعة واحنا نتعامل بالريبة، والنساء يتبرج، والرجالة والنساء ماشيين في الشوارع متسكعين ومتسكعات، شو هذا الحال؟ اذكروا نعمة الله عليكم، لا بعد ما نجاكم من آل فرعون تعودوا تاني الى الشرك وعبادة العجل وكذا وكذا وكذا من المصائب اللي نسمعها عن بني اسرائيل. فالنعم حجة علينا، النعم حجة علينا. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. اكتبوا هاتين الآيتين. عايزين نحط أسئلة على الجزء اللي قرأناه الآن. يلا كل واحد يحط أسئلة على الجزء اللي قرأناه الآن. شو سمعتوا التفسير؟ حطوا أسئلة على التفسير اللي ندى. السؤال الأول مين يقول لنا أسئلة؟ تفضل يا عم. نعم. عم. اذكر بعض نعم الله على بني إسرائيل. تمام. بس لسه ساعتها ما خلصش لسه بدري. دي جزء من نعم. ماشي. أستاذ. ها سؤال تاني. كيف كان عذاب فرعون بن إسرائيل؟ أذكر بعض صور بعض برضه بعض الصور وألوان العذاب التي أذاقها فرعون قومه بني إسرائيل. تفضل. كيف نجى الله بني إسرائيل من فرعون؟ أغرقه. عايزين سؤال متين. ها بني اسرائيل على العالمين. تمام. العالمين ما معنى العالمين؟ ايه تاني؟ اتفضل. وكيف نجمع بينها وبين ايات كنتم خيرا امه؟ تمام. وكنتم خيرا امه. ايه تاني؟ معاني كلمات. ايوه شفاعة. كلمات شفاعة عدل. وعدل أهم. يسومونكم سوء العذاب أشد. يستحيون يبقونهن أحياء. بلاء ممكن تكون نعمة ممكن تكون معناها عذاب. صح. فرقنا يعني فرقنا. وأنتم تنظرون. لم تظن سهلة يعني واضحة. شفاعة قالها أول واحدة. نعم. ما تفيده إيه؟ طيب إيه المقدر فيه؟ تفضل. يوم القيامة. يوم القيامة صح؟ طيب سؤال سهل. عايزين حاجة للرجالة دول. تاخد يوم الدين اسألها بقى إسماعيل بتاع لحد من الأستاذ صار. الباء مفاد الباء. الباء في فرقنا بكم. لماذا أخص أن هو تذكرهم بالنعم؟ التذكير بالنعم ممكن تتحط للسؤال الأولين. يذكر بعض نعم الله بني إسرائيل والتذكير بالنعم. طيب ذلكم ما فيش حد قالها ليه؟ وفي ذلكم بلاء. ذلكم يعود الضمير على إيه؟ مش كده؟ ذلكم وفي ذلكم بلاء يعود على ايه في ذلك. طيب تمام. اقول عشان تتدربوا تبقوا عارفين اسئله قبل ما يجي الامتحان يوم الجمعه كل يوم بيوم كده تقولوا لنا ذكرونا بالاسئله دايما. الشيخ طلع الدين النهارده كنت مفكرنا بالاسئله. الشيخ طلع معلش فكرنا ليه كل يوم فكرنا الموضوع ده. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ آتينا موسى الكتاب عايزين واحد يحصر لنا إن شاء الله تعالى من أول ما بدأنا قصة بني إسرائيل كم مرة ربنا سبحانه وتعالى قال لهم وإذ وإذ وإذ وإذ. مين هيعمل الموضوع ده؟ شيخ عبد الحميد ومعك طلعت أنت وطلعت اتنين مع بعض احصروا لنا إذ. خلاص اذكر إذ اذكر إذ اذكروا إذ اذكروا إذ كم مرة تكررت، وهي دي تعداد بعض النعم. السؤال بتاع أخونا عمرو تمام. وإذ واعدنا موسى، يعني اذكروا لما واعدنا موسى، ليس من الوعد والوعيد هو من الموافاة، يعني حققنا له ما قلناه له، 40 ليلة، يعني تمام 40 ليلة. أكثر مفسرين على أنها كانت شهر ذي القعدة، كانت شهر ذي القعدة والعشر الأوائل من ذي الحج، قالوا هم ذات 40 يوم، هم 30 وأتممناها بعشر، قالوا العشر مع عشر من ذي الحج، أكثر مفسرين على ذلك. طيب وذكر الليل، هم 40 ليلة ولا 40 يوم؟ ما تردوا علي، يوم ولا ليلة؟ طب تفرق معكم أبدا. هم 24 ساعة، عبر بالليل عبر باليوم، هم 24 ساعة، واضح؟ فأربعين ليلة هنا يعني 40 يوم. ولكنه قال المصنف ذكر الليل أنه مقدم على النهار. عشان كده أخواني الليلة اللي فاتت ده، الليلة ده اللي احنا اللي الشروق طلعه وخلاص، الليلة اللي فاتت ده دي تبع النهار، ده دي الليلة بتاعت نهار اليوم. فهمتوني ازاي؟ فكأن احنا في الصيام، كأننا في الصيام كنا بناكل النص الاولاني من اليوم والنص الثاني ما بناكلش. وصلت؟ كل نص اليوم لغاية الفجر اللي هو الليل، يعني ما نطلق اليوم على الليل والنهار معا. خلاص. فقال الليل، قال المصنف قدم، لانه الليل مقدم. ماشي. طيب وعلشان كده من المعلومات دايما نقولها ونكررها، انها بتسأل فيها كتير جدا، لو اتولد مولود، لو اتولد مولود ازاي نحسب يوم السابع بتاعه؟ قال لك شوف هو اتولد قبل الفجر ولا بعد الفجر. قبل الفجر تعد اليوم ده، يعني اللي جاله مولود الليلة الساعة 12 بالليل النهارده اسمه ايه؟ السبت. نقول السبت، الحد، اثنين، ثلاثاء، اربعاء، الخميس، الجمعة، يبقى يوم الجمعة هناكل العقيقة بتاعته او هنذبح. سيبك من هناكل، يعني ممكن ما ناكلش، بس المهم ان هنذبح. يبقى يوم الايه؟ الجمعة. لو مولود بعد الفجر ما نحسبش، ما نقولش بقى السبت، نقول الاحد اليوم الاول. فهمتوني ازاي؟ لان خلاص مضى غالب ذلك الجزء، النص ده فات وخشينا في النص التاني، فده مش محسوب. نقول السبت، الاحد، الاثنين، الثلاثاء، الاربعاء، الخميس، الجمعة. يبقى السبب بتاعه ايه؟ يبقى لو كان قبل الفجر كان هيبقى الجمعة، ولو كان بعد الفجر كان هيبقى السبت. فهنا ذكر الليل انه مقدم على النهار. واذ وعدنا موسى 40 ليلة، ده الكلام ده بعد ايه يا اخواني؟ بعد ما نجاهم من آل فرعون وهم ينظرون بأعينهم كيف أهلك الله عدوه. خلاص، يعني لسه طالعين من النعمة، لسه يعني ناس ما شاء الله خلاص كانوا في مصيبة كبيرة طول عمرهم وربنا أنعم عليهم وخرج. إيه اللي حصل؟ قال ثم اتخذتم العجل من بعده. اتخذوا إيه؟ إلها، إلها. وضحتها الآية الأخرى، اتخذوه إله عجل، يا عجل منك ليه؟ بعد رب صحت على منجاكم، بعد ربنا منجاكم، بعد ما كنتم تذوقوا من فرعون ألوان العذاب تعبدوا عجل. تخيل اخواني، شوفوا الجحود والنكران في وقت النعم لسه بتنزل عليهم فيه. قال ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. من بعده يعني من بعد مضي موسى إلى الطور لما ذهب ينادي ربه. وقد ذكر بعض المفسرين، اسمعوا الحتة ديت، أنهم عدوا 20 يوما و20 ليلة، 20 يوم و20 ليلة، يبقى كم كده؟ لا 20 يعني فات الليل كده وطلع الفجأة واحد، فات النهار دي المغرب على دي اثنين، الليلة اللي بعدها دي ثلاثة، النهار ادي اربعة، في النهاية بقوا كام؟ 20. قال المصنف وقد ذكر ذلك بعض المفسرين وقالوا قد اختلف موعده، وقالوا قد اختلف موعده، خلاص موسى راح ما جاش، وقال لنا 40 وادي فات الاربعين وما جاش، فاتخذوا العجلة. قال المصنف وهذا غير بعيد منهم، مش بعيد على بني إسرائيل. ليه؟ قال فقد كانوا يسلكون طرائق من التعنت خارجة عن قوانين العقل، هذه إيه كان طريقهم أصلا. فلما تسمع تحليلات إخبارية لليهود بعيدة عن العقل ما تستغربش، لما تسمع تحليلات إخبارية عن اليهود بعيدة عن العقل، تحليل كده ملوش معنى، تتكلم في إيه؟ بقول لك 40، أيوه ما هم 40 اهو، احنا ليل 20 ونهار 20 ادي 40. ما تستعجبش. فقال المصنف فقد كانوا يسلكون طرائق من التعنت خارجة عن قوانين العقل مخالفة لما يخاطبون به بل ويشاهدونه بأبصارهم، فلا يقال كيف تعدون الأيام والليالي على تلك الصفة، وقد صرح لهم في الوعد بأنها 40 ليلة، يعني حتى الوعد فيها ايه؟ صريح، 40 ليلة. ولهذا قال بعضهم ولهذا نص على الليل، ما هو اللي خلقهم أعلم بهم، رب سبحانه وتعالى أعلم بهم، فلهم 40 ليلة، يبقى العدد بتاعهم انتوا عدتوا 20 ليلة. نحب أرد عليهم لو صح هذا ما نقل عن بعض المفسرين، انتوا عدتوا 20 ليلة، والعشرين التانيين كان نهار ما كانش ليل، يعني يوم ما كانش ليل، صح؟ فقوله ليلة حج عليهم حتى لو قالوا هذا. وأنتم ظالمون، وسماهم ظالمين لأنهم أشركوا بالله، عبدوا العجل وخالفوا موعد نبيهم عليه السلام. قال الله عز وجل ثم عفونا عنكم، ثم عفونا عنكم، حال كونكم ظالمين متخذين للعجل من دون الله، ربنا اداهم فرصة تانية عفى عنكم كأن لم يعبدوا العجلة. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، يعني من بعد ايه؟ من بعد عبادتكم للعجل. العجل اللي هو ايه؟ عارفين ولا ناس مش عارفه؟ مش البقر، ولد البقر، ولد البقر. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، اي لكي تشكروا نعم الله عز وجل تنعم بها عليكم، تشكروا انه عفى عن ذنبكم، نعمة ونعمة جديدة هي تانية. هي هتحب أن يتوب الله عليك؟ أي أيوة والله تؤخذ كل النعم ويتوب الله علي، أي أيوة طبعا دي أعظم نعمة. لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون، يعني تشكرون هذه النعم اللي منها التوبة، أن تاب عليكم، أن عفى عنكم. وكلمة شكر، واسم الله الشكور، ها كلمة شكر معناها يقول نقول دي هذه دابة شكور، يعني تعلفها علف بسيط وتسمن ما شاء الله، وفي دابة تعلف تعلف تعلف ودنها مقرقرة كده صغيرة، فالدابة التي تأخذ القليل وترمي لحم كتير بنسميها دابة ايه؟ شكور. ففلان شكور يعني يقبل القليل من العمل ما شاء الله، تجيب له حاجة بسيطة ولا تحسن إحسان بسيط تجاي شيهالة جميلة، سلام الشيخ إبراهيم ده فيش زيه في الدنيا كلها، تعملش حاجة خاص، ده كل انت عملته شيء يسير، لأنه إنسان شكور، ربنا شكور، يقبل منا اليسير من العمل، يقبل منا اليسير. يقول العبد دوت كان بيفكر في المعصية وهو لسه بيفكر عازم انه مش هيعمل معصية، انا هديله حسن عليه، شكور، تعمل الحسنة يخلى لك 10، يخلى لك 700، خلى لك أضعاف كثيرة، حسنة واحدة ترمي ده كله؟ لأنه رب شكور. نطفة يضعها الرجل في رحم امرأته تبقى طفل قد كده، خلايا وجهاز هضمي وجهاز تنفسي، نطفة بذرة يجعلها في الأرض تديله شجرة تدي بدل الثمرة مئات الثمار وكل ثمرة فيها عشرات البذور، شكور. خلقا وشرعا شكور، خلقا وشرعا شكور، نرى شكر الله عز وجل في الخلق ونرى شكره سبحانه وتعالى في المكافأة على الأعمال، أعمال البشر. عشان كده يا أخواني فعلا لا يهلك على الله إلا هالك، اللي هيهلك ده ويبقى بين يدي الله وبميزان الله وبحساب الله يدخل النار يستحق الهلاك، لان اقل عمل بتعمله ربنا بيضعفه ليك. فعشان تغلب احادك عشراتك يبقى انت انسان شقي. عشان اقول لك السيئة اللي بتعملها تتحسب بسيئة والحسنة اقل مقياس فيها بعشرة وفي النهاية تطلع سيئاتك اكتر من حسناتك، ده معناه انك انسان شقي. معناها عشر سيئات معملتش قصادها حسنة، معملتش قصادها حسنة، لا ده 700 سيئة معملتش قصادها حسنة ضعفت 700. ففعلا لا يهلك على الله إلا هالك، اللي يشقى بميزان الله فهو شقي يستحق ذلك، وإلا فالله شكور، شكور وبيضاعف، لا ده شكور وغفور، يشكر القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل. شفنا رجل اللي قتل 100 نفس ويفرح بتوبته ويغفر له. ففعلا يا أخوان عشان بعد كده ما حدش له حجة بين يدي سبحانه وتعالى، الحجة البالغة لله، لله سبحانه وتعالى. فعلا أقيمت علينا الحجة، حسناتك بتضاعف لعشرة وسبعمية وأكثر وسيئاتك السيئة بسيئة وفي النهاية تهلك، فأنت هالك تستحق العذاب. نسأل الله السلامة والعافية والعون على ذكره وشكره وحسن عبادته. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، هذه نعمة تانية، نعمة تانية. الكتاب اللي هو هنا ايه؟ التوراة بالإجماع. طب ما الفرقان؟ هو اللي فيه خلاف بين المفسرين. يبقى وإذ آتينا موسى الكتاب بالإجماع، الكتاب هو ايه؟ امال ايه الفرقان؟ احنا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. الفرقان ذكروا له سبع معاني. الأول، وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان، قالوا وآتينا محمدا الفرقان، وهذا غلط لأنهم فهموا منه أن الفرقان لا يطلق إلا على الإيه؟ على القرآن، لأن في آية ثانية ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان. هتودوها فين ديات؟ لو اعتبرت هنا في محذوف اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، وآتينا محمدا الفرقان، بعدين اللي تقولش على سيدنا محمد محذوف. يا إخواني في الإعراب كجملة، عشان الناس تجد حساسية كده من ألفاظ النحو. وقال الزجاج إن الفرقان هو الكتاب أعيد ذكره تأكيدا، فده المعنى الثاني، وده معنى الاحترام والاعتبار. وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان، يعني الكتاب الذي فرق، فذكره مرتين هو هو ولكن بوصف غير الوصف الأول. وقيل إن الواو صلة والمعنى أتينا موسى الكتاب الفرقان، والواو قد تزاد في النعوت يعني في النعت. كل ده بيذكر الشواهد من بيوت الشعر، يعني مثلا يقول إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم. الملك القرم وابن الهمام ولا ابن الهمام؟ هو هو، فاهمين ازاي؟ هو القرم هو ابن الهمام، واضح. لكن قال وابن الهمام لانه بيصفه، فالعرب في الوصف وفي النعت احيانا يضيفوا الواو. خلاص، جاء محمد المجتهد النشيط، ممكن المجتهد والنشيط، وانا اقصد بها الايه؟ الوصف والنعت مش العطف. وقيل المعنى ان ذلك المنزل جامع بين كونه كتابا وفارقا بين الحق والباطل، كقوله تعالى ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء. وقيل الفرقان الفرق بينهم وبين قوم فرعون، فإذا آتينا موسى الكتاب وأعطينا نعمة أخرى وهي إيه؟ إنه فرق بينه وبين عدوه، أنجى هؤلاء وأغرق هؤلاء. وقيل الفرقان هو انفراق البحر، فرق البحر. طيب، فصار كله فرق. وقيل انه الحجة والبيان بالآيات التي أعطاها الله لموسى من العصا واليد وغيرها، قال وهذا أولى وأرجح، ده اللي رجحه المصنف. وإذ آتينا موسى الكتاب اللي هو التوراة والفرقان، الآيات الأخرى غير الايه؟ غير التوراة. يده يخرجها بيضاء، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، واضمم. العصا هذه آيات أخرى، فقالوا هذه هي الفرقان. طيب، وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. إنه هو التواب الرحيم. إنه هو التواب الرحيم. وإذ عد، يا اللي بتعد إذ. وإذ قال موسى لقومه يا قوم، القوم تطلق على مين يا أخواني؟ على الرجال فقط. القوم يعني إيه؟ يعني ايه القوم؟ قومك اللي هم مين؟ الرجال والنساء ولا الرجال فقط؟ يعني قول الله سبحانه وتعالى يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. قوم معناه ايه؟ رجال، بس ده علشان ذكر النساء بعدها. لكن لو اطلقت قوم اقول يا قوم، يبقى انا اقصد الرجال والنساء. وصلت اخواني؟ اذا قوم يراد بها الرجال والنساء، ولكن إذا ذكر معها النساء فأريد بها الإيه؟ الرجال. فأحيانا تطلق قوم في اللغة على الرجال فقط، وأحيانا تطلق على الرجال والنساء. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، دولة الرجال فقط؟ لا، رجال والنساء بإجماع العلماء وإجماع اللغة. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا. ولما قال لهم فتوبوا، قال فتوبوا إلى بارئكم. البارئ معناه خالق، والبرء التصوير، خلق مع تصوير. وهنا في فرق بين خالق وبارئ ومصور، ليسوا أو ليست أو ليست بمعنى واحد. الخلق التقدير، إنشاء من العدم. ضربنا لها مثال، إنسان بيأخذ القلم ده، قلم الرصاص ده، خلي بالك، أول حاجة بيقدر الخشب اللي محتاجه وجعل الخشب كتلة. بعد كده ده اسمه خلق. شايفين مضلع ازاي؟ ناحية دي ومن ناحية دي ومن ناحية دي ومن ناحية دي ومن ناحية دي، في مكنة برت هذه الجوانب، وفي براية برت هذا السن ده، بر. يبقى جنابك كنت قطعة لحمة على بعضها، ده خلق. وبعد كده بدأت تتشكل ليها اجزاء، لا حتة طالعة كده اسمها تبقى دراع، قلت كيعة كده تبقى اسمها عين، مش عارف ايه تبقى اسمها اذن، كذا اعضاء كذا وكذا اعضاء كذا. وبعد كده بتصور هذه الأعضاء بحيث كترس دي بدأت يشق فيها عين، يشق فيها أنف، يشق فيها، ده اسمه تصوير. خلاص، يبقى احنا جبنا المادة الخام قدرناها حطناها، ده اسمه خلق. وهل يطلق خلق على فعل البشر؟ الجواب يجوز، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. يبقى يخلق كهيئة الطير معناه ايه؟ يجيب حاجة ويشكلها كده ككتلة على بعضها، مش كده؟ صورتها هيئتها كده، راس ببتاع بمنقار بمش عارف ايه، شكلها هيئة طيب. واضح؟ البرق ان يبدأ كل جزء يظهر، التصوير لا، صورته تظهر بقى. صورة اليد ديت كانت حتة على بعضها، بعدين بريت صارت اصابع، بعدين صورت، شايفين الكثرات دي والبصمات والكلام ده، ده اسمه تصوير. فتوبوا الى بارئكم، وهذا فيه إشارة إلى عظيم جرمهم، اللي انتوا كفرتوا بي وأشركتوا بي ده هو اللي خلقكم، توبوا إليه. فتوبوا إلى بارئكم، والفاء في قوله فتوبوا للسببية أي لتسبب التوبة عن الظلم، قتلتم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا، يعني اجعلوا القتل متعقبا للتوبة. يعني كانت توبتهم اللي قتل أنفسهم، اقتلوا أنفسكم. قال تعالى فقتلوا أنفسكم، ليس معنى أن كل واحد يمسك سكينة ويقتل نفسه، لا لا، فيطلق على إخوانك اللي معاك إيه؟ أنفسكم، أنفسكم. فقتلوا أنفسكم يعني يقتل بعضكم بعضا، يقتل بعضكم إيه؟ بعضا. كل واحد مسك خنجر وخش على أخوه، ده قتل في ده وده قتل في ده وده قتل في ده، لغاية لما قتلوا 70,000 واحد. ففي الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أمر موسى قومه عن أمر ربه أن يقتلوا أنفسهم، فاختبأ الذين عكفوا على العجل فجلسوا، وقام الذين لم يعكفوا على العجل فأخذوا الخناجر بأيديهم وأصابتهم ظلمة شديدة، فجعل يقتل بعضهم بعضا، فانجلت الظلمة عنهم عن 70,000 قتيل، كل من قتل منهم كانت له توبة، وكل من بقي منهم كانت له توبة. ايه رأيك في التوبة دي؟ التوبة عندنا بايه؟ اقلاع عن الذنب، رد الحقوق لأهلها، وتستغفر ربنا سبحانه وتعالى وتتوب وتعزم ألا تعود، والناس تتكاسل عن التوبة وتتأخر في التوبة وتسوف في التوبة. أرأيتم لو كانت التوبة قتلا؟ انتبهوا يا اخواني، ان احنا قلنا النعم محل تكليف، فدي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى علينا، نعمة علينا. تبقى التوبة الميسورة الجميلة اللي احنا بنسمعها ديت من العلماء دي نعمة وحجة علينا. لماذا لم تتوب؟ احنا قلناش التوبة انك تقتل نفسك، التوبة انك تعزم انك ما ترجعش تاني، واذا كان في حاجة خدتها من حد رجعها لي تاني. الكلام ده صعب، فكيف لو كانت التوبة اقتلوا أنفسكم؟ قال الله عز وجل إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم، ترتب هذا على هذا، فقتلوا أنفسكم ده كمال التوبة، ذلكم خير لكم عند بارئكم، ذلكم خير لكم يعني ذلكم الفعل خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، أي فقتلتم أنفسكم فتاب عليكم. خلاص، فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وشرحنا بكده التواب، قلنا معناها المعين على التوبة والذي يقبل التوبة. ثلاث آيات دولت، وإذ وإذ وإذ وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم Thank you.